عَسَىٰ وكان لله مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ريجو الكتاب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل كتابا يلقاه مَنْ

لا تقل

أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما قولا ميسورا

صدق الله.